بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فرض ما ذكر في السنة من صفات الرب عز وجل قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. في رواية البخاري: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض ثلاث دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنزل عنها تنام وراحلته عند رأسه، استيقظ وقد ذهبت، فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش، فقال: والله لأرجعن فلأموتن حيث كان رحلي. فرجع فنام، فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلات، أرض صفراء دوية مهلكة، دوية قريب من مهلكة، أرض ليس فيها شيء ومنقطعة وليس فيها سبيل للنجاة إلا ما على راحلته من الطعام والشراب، ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنزل عنها، نزل عن الراحلة يستريح، فنام وراحلته عند رأسه، فاستيقظ وقد ذهبت، وجد الراحلة تاهت انصرفت، فذهب في طلبها، جعل يبحث حوله عن هذه الراحلة عن الناقة، فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش، كاد أن يموت عطشا، فذهب فقال: والله لأرجعن فلأموتن حيث كان رحلي، حيث كان ترك ناقته، فرجع فنام، فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه، من غير بحث وجدها وعليها طعام وشراب، فأنقذ بعد أن أيقن بالهلاك، فقال: أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، وأنت الذي أتيتني بها وأنت تفضلت علي، فأخطأ من شدة فرحه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا الحديث يدل على فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده التائب. لله أشد فرحا، لم التوحيد، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين توب إليه، توبة عبده المؤمن إذا تاب. وذلك أن الله عز وجل يحب عبده المؤمن ويحب أن يطيع الله عز وجل، وقدر الله سبحانه وتعالى عليه المعصية ليكثر بها دلالة الطاعة، وليقدر عليه من أنواع ذل العبودية نوعا جديدا، فإن العبد هو العبد والمذلل، وإنما يذل العبد لأنواع من الذل، منها ذل المحبة، فالمحبة تذل الإنسان تجعله خاضعا لمن يحب، والفقر والاحتياج يذل الإنسان يجعله ذليلا لمن يحتاج إليه، وكذلك البلايا والمحن تذل الإنسان إذا شعر بالألم والضعف والعجز، شعر بالذل لمن أصابه بذلك، وهذا نوع آخر من الذل، ذل الانكسار للمخالفة والمعصية. فإن للطاعة أحيانا دلال يدل بها صاحبها، يرى أن له منزلة ويرى أن له فضلا، وهذا من أعظم الخطر عليه، وهذا من أعظم أسباب العجب والكبر الذي هو مسقوط عند الله عز وجل أشد من سخطه على أصحاب الشهوات. فإن هذا مرض لي وفرعون وسائر المتكبرين الذين عادوا ربه عز وجل وعادوا رسله. وهذا مرض عضال لا بد من التخلص منه. فيقدر الله عز وجل على عبده السيئة لحكمته البالغة فيذله بذلك وينكسر لربه عز وجل ويعلم أنه لن يصل إلى الله إلا بفضله ورحمته لا بعمله، ويعلم أنه لن يدخله عمله الجنة إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمته. فليس له إلا الله سبحانه وتعالى ملجأ ونصيرا ووكيلا يتوكل عليه في أمر دينه قبل أمر دنياه، وفي أمر آخرته قبل أمر معاشه. فهو يحتاج إلى الله عز وجل ربا غفورا رحيما توابا كريما. فإذا قدر الله على عبده المؤمن ذلك وفعل العبد ما يسخط الله سبحانه وتعالى، ثم من الله عز وجل عليه بالتوبة وأخذ بقلبه إليه، فجاء العبد تائبا نادما ذليلا منكسرا معترفا بذنبه لله عز وجل عائدا إلى طاعته بعد أن كان على معصيته، فإنه يفرح الله عز وجل به فرحا عظيما. وفعل الله سبحانه وتعالى هذا ترتب على فعل العبد هو أثر من أفعال الله عز وجل الذي وفق ذلك العبد للتوبة، والذي أخذ بقلبه إليه تاب عليه ليتوب. ففي النهاية هو فعل من أفعاله عز وجل أثر لفعل من أفعاله، لأن البعض قد يقول كيف يترتب فعل الرب على فعل العبد؟ يقول فعل العبد أصلا هو أثر من آثار فعل الرب، كما قال عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا. فلما تابوا تاب عليهم توبة قبول التوبة. فتوبة العبد بين توبتين من الله، توبة قبلها وتوبة بعدها، توبة قبلها وتوبة بعدها. فهذا من أعظم ما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته في أن يتوبوا إلى الله. لأنك إذا علمت أن مولاك وحبيبك الذي تحبه أكثر من كل شيء يريد عودتك ويحب رجوعك إلى طاعته ويفرح بك فرحا عظيما جدا، فكيف تتوالى في الرجوع وكيف تتأخر عن أن ترجع إليه سبحانه وتعالى؟ الإنسان ربما يكون أخطأ في حق بعض من له عليه حق، ولكن يخشى لو رجع إليه أن يسيء إليه وأن يتزهم في وجهه وأن لا يحسن استقباله، فيتردد في الرجوع ويقول أخشى أن لا يقبلني. فإذا علم أنه أخبر خواص جلسائه، خواص من عنده، لأنه ينتظر هذا العبد أو هذا الشخص الذي له عليه حق، وأنه إذا جاء فتح له الباب، وأنه سوف يستقرضه بنفسه مثلا، وأنه يفرح بعودته فرحا شديدا إذا عاد إليه. فهل يبقى لهذا المحب الصادق لو كان محبا عذر في أن يرجع ويتوب إلى من له عليه حق؟ التوبة رجوع، وإذا أظهر له الندم وإذا أظهر له اعترافه بالذنب والخطأ وإذا أظهر عزمه ألا يفارقه مرة ثانية وأن لا يعاود معصيته وإذا أقلع بالفعل عن الذنب، ربما كان منزلته بعد التوبة أفضل من منزلته قبل الذنب. يرفع بهذه التوبة التي هي عمل صالح يبدل الله به سيئات العبد حسنات، بدلا من ما كان في المعاصي التي كان يرتكبها صار ما كان كل معصية توبة صادقة وندم على تلك المعصية وعزم أن لا يعود وإخلاع وترك للمعصية وإن كان حقوق آدمين ردها، فصار مكان المعصية الواحدة جملة من الطاعات. فهذا بدأ الله سيئاته حسنات، ويوم القيامة يجد أثر ذلك أن هذه المعاصي بعد أن يقرر بها ويعترف مرة ثانية قد بدلت حسنات، حتى لا يتمنى أن كل ذنوبه ستكون قد غلبت عليه، كما في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يضع كنفه على عبده المؤمن فيقرره بذنوبه فيعترف، يبدأ باستغفار، يعمر الله بعرض استغفار ذنوبه عليه قبل كبارها فيعترف ولا يستطيع أن ينكر. فيقول الله عز وجل: أنا سترتها عليك الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ويعطى مكان كل سيئة حسنة، فيقول: يا ربي إني علمت أشياء لا أراها ها هنا. فين الكبير بقى؟ لما لقى الحسنات الصغيرة بقت إيه؟ لما لقى السيئات الصغيرة بقت حسنات، فيقول: يا رب الله لو في حاجات تانية عملتها وحشة على أمل إنها تتغير بحسنات إيه؟ كبيرة أيضا. وهي كل لأن كل الحقيقة وأن التوبة حسنة من الحسنات. لذلك قال عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اختلف العلماء في تبديل السيئات حسنات، منهم من قال أنه بدل ما كان يعمل المعصية صار يعمل الطاعة، بدل ما كان يجاهد المسلمين صار يجاهد المسلمين، بدل من الزنا صار يعني يتزوج في الحلال ويعف غيره ويساعده على الإعفاف وغير ذلك، فصار يعمل مكان الطاعات. وده معنى صحيح بلا شك، لأن هذا من لوازم التوبة، وبعض العلماء يجعله من شروطها، فإنه من لوازمها إذا كانت توبة صادقة، إنه بدل ما يعني يفعل المعاصي صار يعمل الطاعات، يعني بدلها أي في دنياه. وأثر ذلك أثر في الأخيرة هو القول الثاني، إن المعاصي دي نفسها بدل ما هي مكتوبة سيئات تصبح إيه؟ حسنات، لأن التوبة محلها، وهي التوبة نفسها عمل صالح، فصار التوبة محلا للإيه؟ محل هذه السيئات. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأعظم شيء يرغب فيه العبد أن يعلم أن ربه يفتح له الباب، باب التوبة، باب مفتوح، لا يزال مفتوحا قبل المغرب، لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس منه، لا مفتوحا للتوبة، وأن الله هو سبحانه وتعالى يفرح به فرحا عظيما جدا، أشد من فرح العبد الذي فقد الناقة التي عليها صام تراب حتى أيقن بالموت فوجدها، فمن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي أنا ربي، أخطأ من شدة الفرح. فهذا أمر فعلا يجعل العبد يعلم حكمة الله عز وجل ورحمته وفضله، ويوقن بفرحه اللائق بجلاله عز وجل. وهذا من أعظم ما يجعله يشتاق إلى أن يعود إلى الله ويرجع إليه سبحانه وتعالى. وسبا وهلاكا وضلالا على من لا يقع في قلبه الا التسبيح عند سماع هذا الحديث، فلا يقع في قلبه ابدا اي معنى حسن اي معنى جميل، وانما يقول: الفرح لا يلوذ على الله عز وجل. نعوذ بالله، قسوة وغلظة في القلب وغلظة في الطباع، حتى يبدا اول ما يبدا يقول: لابد ان يؤول ولابد ان يصرف عن ظهره، لأن ظاهره لا يليق بالله عز وجل، فيحرم التائبين من أعظم ما يفعلون به، وهو أن يستشعر أن الله هو قبل أن يأتي إلى يرجع ويتوب أخبره خاصة خلق الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم أن ربه ينتظر توبته، أن ربه يفرح بتوبته، وأنك إذا رجعت فرح بك فرحا شديدا. فإذا وجد ذلك يجد آثار عظيمة، إذا تم بالفعل يجد آثار هذا الفرح بسعادة وسرور وراحة نفس واطمئنان قلب بأنواع مختلفة، أثر فضلا عن الفرح العظيم الذي يفرحه هو، لأن أثر فرح الرب عز وجل به لابد أن يظهر عليه، ولا بد ان يفرح طبعا ان الرب قبله سبحانه وتعالى وانه وفقه للخير بعد ان كان مخذولا متروكا موكولا الى نفسه وشيطانه ومتروكا مع الهمل الرعاع الذين لا خير فيهم كان متروكا ثم ابتلي واصطفي واختير لان يبتعد عن هذا الهراء وهذا السخط وهذا الضياع الذي كان فيه مع التائهين والضائعين والهالكين. فلا شك انه ترفع فرحا عظيما تجد علامات الفرح بالالتزام على وجهي وقلبي من التزم حديثا لانه في اول رجوعه الى الله عز وجل. والعبد المؤمن لابد ان يحافظ على رجوعه الدائم. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم خير خلق الله عز وجل لا يتعمد معصيه ومع ذلك يحافظ على مقام التوبه بشهود التقصير الدائم. ولو كانت هذا التقصير في ترك المستحبات ولو في ترك ما هو اولى او الفتور عن الذكر او الخطا في الاجتهاد فهو يساوي تقصيره دائما حتى يقول للناس يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله في اليوم 100 مرة. فيقول القول ان كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد اكثر من 70 مرة اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. فاذا كان هو صلى الله عليه وسلم وهو لا يتعمد قط ان يعصي الله عز وجل يرى نفسه مقصرا اكثر من 70 مرة 100 مرة في اليوم الواحد. فاذا لابد ان تحافظ على مقام الرجوع والتوبه الدائمه ورؤيه التقصير واياك ان ترى في عملك كمالا فان ذلك اضر عليك من المعصيه. قال الشيخ الرحمن رحمه الله في هذا الحديث اثبات صفه الفرح لله عز وجل والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات انه صفه حقيقيه لله عز وجل على ما يليق به وهو من صفات الفعل التابعه لمشيئته تعالى وقدرته. يقول فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عابده التوبه والانابه وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبوله توبته. واذا كان الفرح في المخلوق على انواع فقد يكون فرح خفه وسرور وطاب وقد يكون فرح اثر وبطر فالله منزه عن ذلك كله. الفرح المذموم في القران في المخلوقين هو فرح الكبد اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. مش هو ده الفرح اللي معناه انه متكبر ومغل بنفسه. والله منزه سبحانه وتعالى عن فرح المخلوقين. قال ففرحه لا يشبه فرح احد لا يشبه فرح احد من خلقه لا في ذاته ولا في اسبابه ولا في غاياته. فسببه كمال رحمته واحسانه الى واحسانه التي يحب من عباده ان يتعرضوا لها وغايته اتمام نعمته على التائبين المنيبين. واما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا وتفسير الرضا باراده الثواب فكل ذلك نفل وتعظيم. هي الحقيقه ان كلها ثابته لا شك ان من فرح الله بتوبته فقد رضي عنه ومن رضي عنه فقد اراد ان يثيب. لكن لا تقل ان الفرح لا يليق وان الرضا لا يليق. والعياذ بالله انتم اعلم ام الله اعلم ام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ان الله يفرح؟ لو كان هذا معنى لا يليق بالله لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فكل ذلك وتفسير الفرح بلازمه من نهايه اراده الثواب كل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه اوجبه سوء ظن هؤلاء المعطله لربهم حيث توهموا ان هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه متفق عليه. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصفه الضحك لله عز وجل وهذه الصفه من اعظم الصفات التي تجلب حسن الظن بالله ورجاء الخير منه سبحانه وتعالى وانه لا يعدم الخير منه ابدا عز وجل. وقد سمع الصحابة رضي الله عنهم هذه الصفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبرهم بأن الله يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة يبحث، فقالوا أو يبحث ربنا عز وجل؟ قال نعم. قالوا لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا، طالما أنه يضحك فلا يعدم منهم خير. هذا يستبشر، وهذا فعلا والله إنكار هذه الصفة من دلالة على قسوة القلوب. أنت لو تأملت في المخلوقين ونظرت في من لا يضحك أبدا أبدا، ما يبتسم ولا يضحك، أيكون هذا فيه نقص أو كمال؟ لا شك أن هذا من النقص. ومن يعجب عن الضحك إذا شاء كسائر الحيوانات، الضحك ليه صفة من علامات كمال الإنسان، من أنواع كمال الإنسان، أنه قادر على الإيه؟ على الضحك إذا شاء. وما تحصلش للإنسان إلا بعد مدة من عمره، يتولد ما يعرفش يضحك، بعد شهر يبدأ إيه؟ يبتسم، يعرف يبتسم، بعد مدة ممكن يضحك بسوء. فمن علامات كماله في الحقيقة بالنسبة إلى سائر الأنواع، ودي يختص بها، يختص بها الإنسان من بين سائر الأحياء. فهذا في الحقيقة صفة كمال في حق المخلوق على ما يليق به، والله عز وجل أولى بكل كمال من عدل من عباده. وكما ذكرنا أن القياس الصحيح المستعمل في حق صفات الله هو القياس الأولى، وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق فالله عز وجل أولى به، وكل نقص هو في حق المخلوق نقص فالله أولى أن ينزه عنه. احنا قلنا ان في بعض صفات الكمال الانساني مردها هو الكمال النسبي، لكن مردها في النهايه النقص، زي ما قلنا ايه القدره على الاكل مثلا والقدره على التناسل مردها الى صفات نقص، ان القدره على الاكل دي مؤجور ان هو ما يقدرش يستغنى عن الطعام والشراب، فلذلك كان الاكل صفه ايه نقص. والقدره على التناسل لان مرد الامر ده حفظ النوع لانه هو بينور، فمرد الامر في النهايه ايه النقص، ما يقالش لا ده صفة يعني ده صفة كمال يبقى ربنا أولى بذلك، لا ده في النقص ينزه الله عز وجل عنه. لكن الضحك مرده إلى كمال الإرادة والرحمة ويعني الجود والكرم ونحو ذلك، وكمال يعني الحكمة في هذا الأمر. فالإنسان طالما ثبت أنه يضحك وأن الضحك صفة كمال بالنسبة إلى غيره، طالما كان ضحكا مرتبطا بالمشيئه زي كل صفات الافعال، اذا بيضحك على طول ده انسان دليل على ضعف الايه؟ العقل او جواله، الانسان بيضحك من غير سبب او من غير او بدون ترتب تعلقه بالمشيئه، فالضحك المتعلق بالمشيئه صفه كمال، فالله اولى بذلك على ما يليق به عز وجل، ليس ضحكا انه ضحك المخلوقين. كما ذكرنا الصحابه انفعلوا مباشره مع ما سمعوا من النبي عليه الصلاه والسلام ولم يردوه كما وقع في المتأولون. المتأولون أول ما يسمعوا أن ربنا يضحك يقول لك الله في حدان سنانه وهيعمل إيه؟ يستهزئوا يؤولوا الضحك إلى الإرادة أيضا، لأن هم يزيدوا الإرادة فقط أو الثواب نفسه، فهذا من تحريفهم وباطلهم. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعهم على ذلك أهل السنة فإنهم أول ما سمعوا أن الرب عز وجل يضحك قالوا لن نعلم من رب يضحك خيرا، طالما انه يضحك فلا بد ان يرجى منه الخير، لن نفقد منه الخير ابدا طالما كان هو عز وجل يظهر حبه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وذلك بضحكه سبحانه وتعالى اذا تجلى لهم يضحك فيفرحون بذلك اعظم الفرح ويتنعمون بذلك اعظم النعيم. فانكر المبتدعون اعظم اسباب السعاده التي ينالها العباد إذا تجلى لهم ربه يضحك. يضحك الله إلى رجلين، واحد يعني يتخيل كده سعادة المؤمنين لما تجلى لهم ربه يضحك لهم عز وجل، هذا لا توصف ولا يلتفت معها إلى أي نعيم مخلوق من مأكل ومشرب ومنكح وملبس، ربهم يضحك لهم ايه التعامل اللي تحتمهم بذلك؟ انت لو في واحد كبير كبير العائله ولا كبير مثلا في العلم ولا زعيم ولا كده، بس الواحد يبتسم كده الناس يا سلام تبقى حاجه كبيره جدا عندهم. كما الظن اذا ضحك الرب عز وجل الى عباده هذا امر لا يوصف، سعاده غير متصوره. ينكرها اهل البدع وحرموا انفسهم منها اذ اولوا وحرفوا تلك الصفه. الحديث الصحيح يضحك ربنا ويضحك الله عز وجل الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيقتل ويستشهد. فهذا الضحك صفه من صفات الله عز وجل لائقه بجلاله سبحانه وتعالى على ما قررنا من هذه القاعده. قال الشيخ الرب: يخرج اهل السنه والجماعه الضحك لله عز وجل كما افاد هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه، والذي لا يشبهه ضاحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح او يستفزهم الطرب، بل هو معنى يحدث في ذاته. وكرر كلمه يحدث ولا مانع منها على مع التنبه ان حدث الرب لا يشبه حدث المخلوقين، وان هذه الصفات الفعليه قليله النوع. لم يزل عز وجل يضحك الى شيء، لم يزل قادرا على الضحك الى شيء، لكن حادثه الافرار وحدثه لا يشبه حدث المخلوقين. يعني مش ان هو حادث بمعنى مخلوق بعد ان لم يكن صفه الفعل كنوع ازليه، كآحاد الفعل يضحك. متى يضحك؟ يوم القيامه مثلا يضحك الى الرجلين بعد ان يسلم الثاني ويستشهد فيضحك لهما جميعا. فهذا يحدث بمعنى يوجد بمشيئه الله عز وجل، يكونون بمشيئه الله سبحانه وتعالى. يقول: عند وجود مقتضي، يحدث في ذات عز وجل عند وجود مقتضي، وانما يحدث بمشيئته وحكمته. فان الضحك انما ينشا في المخلوق عند ادراكه لامر عجيب يخرج عن نظائره، وهذه الحاله المذكوره في هذا الحديث. كذلك وصول امر عجيب، فان تصنيف الكافر على قتل المسلم مدعاه في باب الامر لسخط الله على هذا الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والاخره. فاذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبه وهداه للدخول في الاسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنه، كان ذلك من الامور العظيمه حقا. فهذا من كمال رحمته واحسانه وسعه فضله على عباده سبحانه. فان المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر فيكرم الله المسلم بالشهاده، ثم يمن الله على ذلك القاتل فيهديه للاسلام، فيهديه للاسلام والاستشهاد في سبيل الله فيدخل الجنه جميعا. وده في الحقيقه سبب لسعاده المؤمن الشهيد الاولاني، لان غرضه من القتال تحقق بعد موته. هيفرح ان اللي كان بيقتله ده اصبح هو اللي بيقوم بالدور بتاعه. يعني هو كان بيقتله ايه؟ عشان يسلم، عشان يدخل في الاسلام. فالراجل اسلم واصبح يقاتل في سبيل الله، والمؤمن مش هيبقى يقول لي انا عايز انتقم، ربنا انتقم منه عشان قتلني. بالعكس ده هيفرح بيه، لان هو صار يؤدي نفس الدور ويفرح باخيه المسلم الذي بعد موته تحقق غرض الجهاد. يعني واحد كان امل انه يحصل حاجه بعد ما مات حصلت، وهو ان دخل الناس الذين كان يقاتلهم في الاسلام واهتدوا بهدايه الله عز وجل لهم. هذا من اسباب سعاده المؤمن. فاذا قتل احدهم الاخر ثم دخل الجنه جميعا كان هذا من هذا سببا لضحك الرب عز وجل. قال: واما تاويل ضحكه سبحانه بالرضا او القبول، او ان الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه. يعني يقول ان ده نزل عنده بمنزله ما لو كان انسانا لضحك. طب وليه التاويلات الباطله دي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يضحك ربنا. المهم احنا بنقول لا، ده ما يشبه نفسه. لا، اعوذ بالله، سوء ادب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري ما هو المناسب وما هو غير المناسب. يقول: أما دليل ضحكه بالرضا والقبول وليس هناك في الحقيقة ضحك فهو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه فلا يلتفت إليه. قال وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره ينظر إليكم أذلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. هذا الحديث يثبت صفتين من صفات الرب عز وجل، يثبت صفة العدل وهو ليس ناشئا عن الجهل كعدم البشر ولكن عن امتناع امرين متناقضين او يستغرب في العاده امتناعهما، وذلك هو العجب من الله سبحانه وتعالى. ليس العجب من البشر يتعجب لكونه يجهل حكمه او يجهل غايه ولود هذا الامر العجيب المستغرب، واما في حق الرب سبحانه وتعالى فانما هي صفه لائقه به عند حدوث عند اجتماع امرين يندر اجتماعهما او يستغرب اجتماعهما هما متناقضان. والصفه الثانيه الضحك، قال فيظل يضحك يعلم ان فرجكم قريب، يعني الرب يعلم من قنوط عباده ياتي عباده من عدم نزول المطر وقرب خيره قرب الفرج، وكذا في كل مصيبه تنزل الانسان حتى قد ييأس الانسان منها ولا يدري ما المخرج، والفرج قريب باذن الله لان مع العسر يسرا. فالرب عز وجل ينظر الى يأس عباده من المطر ومن غيره من انواع الخير وقرب، وهو يعلم عز وجل قرب خيره اليهم. ينظر اليكم اذلين، الاذل ايضا بمعنى اليائس المشفق على نفسه، قانطين ده توكيد معنوي، الاثنين بمعنى اذلين بمعنى قانطين بمعنى يائسين، يائسين قد يعني استسلموا للموت استسلموا للضياع، ويعلم عز وجل ان فرجهم ان فرجكم الفرج الذي ينزل من عنده قريب. قال الشيخ خلاص هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفه العجب، وفي معناه قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من شاب ليس له فضوى ليس له ميل محرم، لان الشاب غالبا عنده شهوه، وهو ده مش معنى الشاب ملوش رغبه، لا هو الشاب له رغبه بس ما بيوجهاش في الحرام، اول ما يجي حاجه حرامي فيه يتضايق منها ويبعد عنها، لان هو شهوته موجوده. مش شوف سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم قال رب السجن احب الي، يعني السجن ده محبوب احب الي مما يدعونني اليه، مع ان السجن حاله صعبه جدا، ومع ذلك يفضل السجن على كراهيته للمعصيه وللصبوه دي اصبو اليهن، يعني اميل اليهن، فالصبوه النبي فهو لا يميل الى الحرام بل يفر عن الحرام. في واحد نفسه بتطمع في الحرام وبعدين يخفها يقول لها لا بلاش لا بلاش، وساعات يقع ويغلط وينظر مثلا ويلمس ويصنع خير. اما الشاب الذي ليس له صبوة لا تلاقيه متضايق من الغلط متضايق من الحرام، تبص في وش واحده متبرجه يبقى كانه شاف حاجه صعبه، مش نفسه يبص ويسع لحظه، لا ده هو ما متضايق منها. عجب ربنا من شاب ليس له صبوة. وقال ابن مسعود بل عجبت ويسخرون، عجب سبحانه وتعالى من تناقضهم. زي ما قلنا اجتماع امرين متناقضين، انه شاب وله صبوة، ان الادله قامت عليهم وما امنوش، ان الناس يأسى مع ان الفرج ايه؟ طيب. وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء في الاسباب او جهل بحقائق الامور كما هو الحال في عدم المخلوقين، بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته عند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق ان يتعجب منه. وهذا العجب الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه هنا من اثار رحمته وهو من كماله تعالى. فاذا تاخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشده حاجتهم واستولى عليهم اليأس والقنوط وصار نظرهم قاصرا على الاسباب الظاهره، هنعمل ايه؟ مفيش ميه، هنموت، هنهلك، وهكذا. وحسبوا أن لا يكون وراءها فرد من القريب المجيب فيعجب الله منهم. وهذا محن عجيب حقا، إذ كيف يقمطون ورحمته وسعت كل شيء، والأسباب لحصولها قد توفرت، فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته، وكذا الدعاء لحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها، وقد جرت عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع العسر، وأن الشدة لا تدوم، فإن انضم إلى ذلك قوة التجاء وطمع في فضل الله وتضرع إليه ودعاء، فتح الله عليه من خزائن رحمته ما لا يخطر على البال. والقنوط واليأس من رحمة الله، قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقرب خيره أي فضله، قرب فضله ورحمته، وقد روي وقرب غيره، غيره يعني قرب تغييره للشيء، قرب تغييره للحال. وقرب غيره، الغير اسم من قولك غير الشيء فتغير، وفي حديث الاستسقاء: من يكفر بالله يلقى الغير، أي تغير الحال، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فالله غير ما بأنفسهم، فهناك غير عنده أي تغيير الواقع، أي تغير الحال وانتقال من الصلاح إلى الفساد. من يكفر بالله يلقى الغير، أي يلقى تغير الحال من الصلاح إلى الفساد. أجلين قانتين، أجلين اسم فاعل من الأزل، ويمنعنا الشدة في الضيق، يقال أجل الرجل يأجل أجل من باب فرح، فرح يفرح فرحا، أي صار في ضيق وجد، كما قلنا في يأس وشدة وضيق حال. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال جهنم يلقى فيها، وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة عليها أو فيها رجلة، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. هذا الحديث في صفة القدم والرجل لله سبحانه وتعالى، وأن الله يضع رجله على جهنم، جهنم لا تمتلئ بالناس، وكونها تقول هل من مزيد، يظل الخوف على العباد، لأن الله وعدها أن تمتلئ، ولا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد، ولا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلي الإنسان يكون في رعب وخوف، لأنها لا بد أن تملأ، ولا يسدها إلا أن يضع الرب عليها قلبا، لا يكف طلبها لمزيد من البشر تحرقهم، والجن وغير ذلك من حجارة وغيرها، والله أعلم، لا يكفها ولا يوصف طلبها المزيد إلا الله سبحانه وتعالى. حين يضع عليها قدمها فتسكت، تقول قط قط، تسكت عن طلب المزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، فهي لا تزال تطلب ذلك. الآية لها تفسيرين، وهي أن تقول هل من مزيد بعد أن يضع عليها قدمها، أي ليس عندي مزيد في مكان بعد أن يضع الجبر على قدمه. التفسير الأول الذي يدل عليه الحديث أنها تقول هل من مزيد، أريد مزيدا، تطلب مزيدا من البشر تحرقهم ويلقى فيها، وهي لا تمتلئ به، جهنم كبيرة جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 جنان، مع كل جنان 70,000 ملك يزورونها. الجنان لو في مثلا زي سرة بتتدمر انت عشان تتمسك، انت بتشيل السرة من كام؟ من جنان واحد، مش كده؟ شوال كده بتبقى جاي زمنها مجمعها وشايلها على جسمك، زي الزكيبة اللي بيشيلها الايه؟ اي شوال بتلاقيه مقفول من حتة واحدة، يجمع الايه؟ الاطراف بتاعته عشان تقدر تشيله وتحمله. فجهنم لها 70,000 جنان، مع كل جنان 70,000 ملك، مع قوة الملائكة العظيمة. الملائكة سيدنا جبريل يعني رفع قرى اللوطية 4 ملايين إنسان كما ذكر والله أعلم على طرف جناح أجنحة 600. فالملائكة لها قوة عظيمة جدا، ومع ذلك 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يزورون جهنم ولا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد. ده لا يطمئن الانسان ابدا الا لما تدخل جهنم. ما يطمئنش الانسان الا لما دخل الجنه طبعا. لكن في ناس بيلقى في النار، والكفار دول بيلقوا من اول الامر قبل الحساب، لان هم بيحاسبوه بيسلموا في النار على طول. اما المؤمنون بيفضلوا في الحساب ويؤاخذون، منهم من يؤاخذ ومنهم من يناقش ومنهم من يعرض، فيظل الانسان في رعب الى ان يضع الجبار عليها قدم. هنا تقف عن الطلب، هنا تطمئن قلوب اهل الايمان، نسال الله العافيه. هذا الحديث فيه اثبات صفه ذاتيه لله، صفه الرجل ويسمى السماء صفه القدم لله سبحانه وتعالى. قدمه ورجله عز وجل، وكذا ساقه لا تشبه اقدام ولا ارجل ولا ثقال المخلوقين. هذه الصفه تجري مجرى بقيه الصفات، صفرة لله على وجه اللائق بعظمته سبحانه. والحكمة في وضع رجله سبحانه في النار أنه وضع فيها يعني عليها، أنه قد وعدها وعد أن يملاها، كما في قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولما كان مقتضى رحمته وعدله أن لا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى، وعده لها يعني، فوضع فيها عليها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها، فينام الطرف بالطرفين اثنين، ينزل بعضها إلى بعض، مش طرفين، إنها 70,000 جنيه زي ما قلنا، ده يعني أطرافها أو ينزل بعضها إلى بعض، يجتمع بعضها إلى بعض، ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. واما الجنه فانه يبقى فيها فضل عن اهلها مع كثره ما اعطاهم واوسع لهم عز وجل. فينشئ الله خلقا اخرين كما ثبت في ذلك الحديث. يقول اما النار فلا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد، لا تزال لانه يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار عليها قدما فتقول قف قف، اي قد اكتفيت قد اكتفيت، كفى كفى. واما الجنه فلا يزال فيها فضل، فيخلق الله خلقا فيسكنه النجاه. الفضل فضله عز وجل، لا يسال عما يفعل ولا يسال، مفيش حد هيتعذب بدون ذنب، لكن في ناس هتاخد فضل بدون معاني وبدون سعي. الفضل راجع، هو عز وجل يقول ان نعم بعد خلقه، اتخلقوا للجنه كده من اول ما اتخلقوا، هذا رحمه عظيمه يعني، ولا تعبوا في الدنيا ولا يعني بقى، بس خد بالك اللي تعبوا في الدنيا دول وجهدوا الكفار وتعبوهم واستحملوا هيسعدوا بكل لحظه تعبوها لله عز وجل، هيبقوا اكمل عند الله سبحانه وتعالى. ولازم دول فضل كده بيتكلموا اطراف الجنه اللي لسه فيها فضل، لكن ما تبقى طريقه راحه ومفيش خطوره. لكن المؤمن اللي ولا تعب الدنيا وتحمل ذلك التعب لله عز وجل، يسعد بهذا التعب اضعاف مضاعفه عما ولد، ويتمنى انه كان من يوم ما اتولد لغايه ما مات بيتسحب على وشه في الله عز وجل لما يرى من الثواب. فهذا يعني امر عظيم، وفضل الله عز وجل واسع، وهو لا يسال عما يفعل وهو يسال، لكن مفيش حد هيتعذب بدون ذنب ابدا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اصلوا اليوم بما كنتم تعملون. في ناس من اهل الجنه هيخشوا بغير عمل، لكن النار حد يخشها بدون ذنب لا يمكن، عدل الله يأبى ذلك، رحمته لا تمنع ان يدخل احد الجنه بغير عمل. بعض الناس وقال وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى يا ادم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك باعثا إلى النار. كلام الرب عز وجل مع آدم ده يثبت التكليم ويثبت الكلام بصوت، النداء والتصريح بذكر الايه؟ الصوت. قال يقول الله يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، يعني أنا في طاعتك يا رب، فينادي بصوت. يعني ده طريق جدا في إثبات الصوت لله عز وجل، أن الله يتكلم بصوت، صوت غير مخلوق، صوته عز وجل: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. جزء يعني ناس يروح النار. مين هيروح النار؟ بعملهم. فيقول من كل كم؟ كان واحد يروح النار فيقول من كل 1,999 بعث النار الذين أخذوها من كل 1,999. فذلك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم تضع كل ذات حمل حملها، يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها فترى الناس السكارى وما هم بسكارى ولكن عمي وما شيء. فهذا من أعظم ما يشتد على الإنسان، نسأل الله العافية. فيها وكذا في قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هذا في تكليم الرب عز وجل لعباده، يكلمه ليس بينه وبينه أحد يترجم له، لأنه سوف يفهم الكلام وسوف ربه أعلم به. في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل. وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه الصفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته. فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلم، كلم في الماضي ويكلم في يوم المستقبل. وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات. حروف هي عشان بخصوصها قلنا لا أقول لكم ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ومين حرف. يسمعها من يناديه ويكلمه. وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم وأنه بلا حرف ولا صوت. وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة. وهذا تكليم عام، يعني لأنه تكليم محاسبة، فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. ولا ينافي ذلك قوله تعالى: لا يكلمه الله، لأن المنفي هو التكليم بما يسر المكلم، تكليم التكريم. لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، لا ينظر إلا نظر رحمة. لا يكلمهم كلام تكريم ومحبة. يقول وهو تكليم خاص، المنفي تكليم خاص، ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان. الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم، دول لا يكلمهم كلام تكريم ومحبة. طب ما اللي يكلم مين كلام التكريم ومحبة؟ أهل الجنة. سلام قولا من الرب الرحيم، الله يسلم عليهم بكلامه سبحانه وتعالى. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. عليكم السلام ورحمة الله. هل يلزم الإنسان أن يتوب من كل ذنب فعله عينا أم تكفيه توبة عامة من جميع ذنوبه، مع أنه قد يكررها من جميع ذنوبه؟ كل ذنب يتذكره لابد أن يندم عليه، وينبغي أن يفتش في نفسه. ولا شك أن التوبة العامة مطلوبة، وهو أن يندم يتوب إلى الله من جميع الذنوب ويستغفر الله من جميع الذنوب. ولكن إذا علم ذنبا فلا بد أن يبادر بالندم. كيف يحقق الإنسان التوبة النصوح؟ التوبة النصوح يعني الخالصة الكاملة، كما ذكرنا ندم، إقلاع عن الذنب، عزم أن لا يعود، يرد الخطوة إلى أهلها، يعمل مكان السيئات حسنات. من لوازم التوبة بدل من صحبة أهل الشر والسوء واصحب أهل الخير والتقوى. والتوبة النصوح توبة من جميع الذنوب، ليس من ذنب ويصر على غيره. شاب فقير يريد أن يتزوج ليعف نفسه ولا يستطيع، كلما رأيته أن يتزوج أحزن على نفسه. لا تحزن، اصبر، تعفف، يغنيك الله. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وأكثر من الدعاء، وأكثر من الصيام، وأكثر من العبادة، وأكثر من التفكر في الكون، في آيات الله الكون، وسوف تيسر الأمور إن شاء الله. ونسأل الله أن ييسر لك ولسائر شباب المسلمين أمر الزواج. الملك الموكل بالنفخ في الصور خلقه الله عز وجل لا يضحك، بل هو مقطب الوجه لما خلق الله النار. هل عدم الضحك للملك في هذه الحالة صفة نقص؟ لا، في حقيقة هو ليس صفة نقص قطعا. وأنا منذ خلق الله النار، إذا كان بيضحك قبل إيه؟ قبل كده، وهو قادر على الضحك بس هو من شدة الخوف. عيد الحديث بتاع تمام حجم مالي لم أرى ميكائيل ظاهرا قط فيه مقال. قال نبحث منذ خلقت النار فيه مقال. في تفسير إياك نعبد وإياك نستعين من نون خطاب المؤمن على الجمع، هل ينون استطباق وجود صلاة الجماعة في حرف النون؟ لا أنا معرفش، نحن نعرف قمة المرتبة يا أخوتي. لما يكون حد من العلماء استدل بذلك نقول، لكن محدش من العلماء استدل بذلك. هنا أعلم هل يجوز إطلاق القول بأن الباطل جندي من جنود الحق كالألم جندي من جنود العلاج؟ يعني هيبقى خلاف لفظي. يعني هو قصده إن الباطل بيوصل في بعض الأحيان لإيه؟ لمنافع للحق، وأن الله ينصر الدين برجل فاشل. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نصح الآخر كيف يستوي الاثنان؟ الذي أذنب ثم تاب، ترك المعصية وعمل ما كان حسنا، كمن لا ذنب له في كونه لا يعاقب، ربما سبق من لا ذنب له. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة في كل المواطن عن عيسى صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذنبا، لم يذكر خطيئة. وسيدنا عيسى هو اللي يقول لهم اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، يعني الصفة الأساسية التي استحق بها النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود انه غفر له ما تقدم من ذنب كثرة توبته صلى الله عليه وسلم، لانه يتوب في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم. فسيدنا ادم وسيدنا يونس بعد التوبة ارضى منهم قبل الذنب، لان التوبة ممكن زي ما قلنا تكثر الانسان فتكمل عبوديتها فيكون اكمل ممن لم يذنب اصلا، ودي على حسب درجات التوبة وعلى حسب الصدق مع الله عز وجل فيها. فربما يكون وربما يكون واحد توبته مدخولة ناقصة، فيكون اللي ملوش ذنب يكون اللي هو يكون ايه؟ يكون افضل. هل التلفزيون حرام ككون من كونه جهاز ام لا؟ لا، مش من كونه جهاز، طبعا الجهاز وليس الانسان. الجهاز كجهاز يمكن استعماله، لكن احنا بنتكلم على استعماله هو اللي هو عليه حرام. حرام علشان هو مفسد في الارض، من اعظم اسباب الفساد في الدنيا التلفزيون. حكم الشريعه في بيع ذهب قديم وشراء بدلا منه جديد دون قبض ثمن بيع القديم، ويترك ويترك لدى الصائغ وعليه فرق سعر، لا يجوز عند عامه اهل العلم على المذاهب الاربعه وغيرهم. هذا ذهب بذهب متفاضل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا مثل مثل يدا بيد. فده ربا، نوع من الربا. لازم يبيع الذهب القديم ويستلم فلوسه ومالوش دعوه ومش مرتبط باللي بعديه، يعايز يستلم او مش عايز. شاب يصلي والحمد لله واخد بنوته عينه من سنوات، لكن اهله غير ملتزمين واخته متبرده وامه لا تصلي، هذا يشعره بحزن شديد جدا. ماذا يصنع؟ نسأل الله عز وجل أن يهديهم. اقعد يدعي ربنا. نقعد يدعي ربنا ويدعيهم ويدعو لهم. وحاول على أخت دي تزق عليها تنزل إياها. أنت وجوه تكون ضعيف التأثير عندها. لكن حاول تزق عليها بنات ملتزمات يصاحبوها. صور لها في مدرستها في كليتها في شغلها في جيرانها من جيرانها واحدة ملتزمة كده فاهمة قادرة على استيعاب أمثال هؤلاء البنات. وذكر عمر بالصلاه لعل ابن الله وندعي معاه يا رب يهديهم يا رب، ونهدي كل اهلينا وابنائنا وازواجنا وذرياتنا واخواننا وجيراننا واقاربنا وارحامنا والمسلمين والمسلمات في كل مكان. العطور اللي ليها نسبه كحول في استعمال الشخصي نجسه عند جمهور العلماء فلا تستعمل، ولو استعملت يجب غسلها. استعمالها استعمال كل الجراحات والتمريض والعلاج في 50 بديل بدل الكحول، في تابل في ديتول في ديكول في ديتالين، في 50 بديل. اذا كان لدي مبلغ مال بلغ النصاب بما يوازي سعر الذهب، هل يجوز اخراج زكاتي قبل حولان الحول علي بمده شهر؟ اولا هو يبلغ النصاب تحسبه على نصاب الفضه مش على الذهب. عند الائمه المذاهب الاربعه يتحسب فلوس النهارده بفلوس الورق على الفضه وليس على الذهب. ثانيا يجوز تخرجه قبل حوالين الحول بمده شهر وقبل ذلك بعد سنه وسنتين لثبوت ذلك من مثال النبي صلى الله عليه وسلم على العباد. هل يجوز حلول الحول الميلادي ولا يجوز؟ لا، لابد من حول الهجري، لان كده هيبقى فيه متاخير الزكاة 11 يوم على الاقل، وهذا محرم ان هو ياخر الزكاة عن غروب الشمس من اليوم الذي وجب فيه الزكاة. يعني هو وجب ملك النصاب يوم واحد جمادى الثاني، يوم واحد جمادى الاول السنه اللي فاتت، لازم قبل غروب الشمس من يوم واحد جمادى الثاني يكون طلع زكاة المال اللي عليه وسلمها للفقراء. هل يجوز اخراج زكاة المال لهذا المال من مال اخر؟ نعم، العبره بالذمه. طالما عندك مش لازم من نفس المال، يعني عندك 1000 جنيه هنا و1000 جنيه هنا، تطلع من ال 1000 دي 50 جنيه ماشي، مش لازم تطلع من دي 25 دي 25. ها؟ طلع على 2050 لانه من صنف واحد، يعني مثلا عنده فلوس في البيت وعنده فلوس حاططها في البنك الاسلامي اذا كان طبعا البنك الربا الحرام، يقوم يطلع من الفلوس اللي في البيت قد الفلوس اللي في البنك، استاذ يروح يسحب منها. ما هي الاصناف التي يعطيهم زكاة المال؟ اذا لم تصبها فهل تصح عليه الزكاة ام لا؟ اذا لم اصب تعطيها للفقراء والمساكين والعاملين عليها اللي مش موجودين دلوقتي العاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، سبيل الله الجهاد، الغارمين عليهم اليوم الفقراء والمساكين اولى الاصناف في ذلك. انت اذا اصبتهم فانت مألوم ان شاء الله اجرين، ان اخطأتهم فلك اجر، والصحيح اذا تبين لك انهم ليسوا من اهل الزكاة اعدت ذلك، اعدت اخراج الزكاة. وانا انصحك بالاستعانة بالاخوة القريبين في مسجدك ليدلوك على الفقراء. الاب والام لا يريدان ان يطلق لحيته، وهو متمسك طبعا الحكم يطلق اللحية، لا طاعة يخوف في معصية الخالق، لا يسمع كلامهم في حلق اللحية، يقول متى اعلم اني مخلص لله؟ يوم القيامة ان شاء الله. طيب والله من ظل في عملية اخلاصه واحتاجه بلا اسمع تظل خائف ان فيه تم الاخلاص ولا ما تمش الاخلاص. ده الشيء الذي تزعين على الاخلاص تذكر موقفك بين يدي الله، كثرة الذكر في الجنة والنار، اسقاط العباد من قلبك، القراءة في فضل الاخلاص والتحذير من الرياء وخطر الرياء، الغسل الصحيح كيف؟ يبدأ فيسمي الله ويغسل فرجه قولا ودورا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يصب الماء على رأسه، يبدأ بشقه الأيمن ويدلك حتى يبلغ الماء سؤون يعني ثروة الرأس، وكذلك في الأذنين والوجه وجانبه الأيسر، بعد ذلك من الرأس ثم يطيل على رأسه 3 حفيات، ينزل الماء 3 مرات، ثم يغسل جانبه الأيمن ثم يغسل جانبه الأيسر. في الحديث القدسي يقول الله تعالى لا تسبوا الظهر، في حين ان قرات في احد الكتب قول زمن غاضب، البعض يقول على المنبر زمن بئيس بخيس تعيس اعوذ بالله، الله يهديهم الخطباء اللي مش فاهمين دول. فطبعا لا تسبوا الظهر ده حديث صحيح طبعا، ولا يجوز ان يقال زمن غاضب، لسه في الكتب الكلام ده كلام غلط، والكتب ليست معصومه، والخطب اللي بيقولوا زمن تعيس وبئيس ونجيس دي كلام فظيع. ها؟ اذا كان هي تستخدم، لكن غادر صح في الغادرين يعني في الماضي او في الباقين، زمن غادر من مش اغبر زي ما الناس تقول زمن اغبر، الغادر يعني الماضي، اذا كان السياق بتاعها كده ما اعرفش انا الكتاب اللي بتقول عليه، بس والله نفهمها انها ذمة، فنشوف الكتاب اذا كنت تقريبه والخطب اللي بيقولوا كده يبقى نقول لهم ما تقولوش كده. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.